بسم الله الرحمن الرحيم. دروس في كتاب شرح تجريد الاعتقاد للعلامة الحلي، تدريس الأستاذ السيد كمال الحيدري، ألقيت في سنة 1413 هجرية. يقدمها قسم الصوت في مكتب الإعلام الإسلامي للحوزة العلمية في مدينة قم المقدسة. سمي العلي من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. على محمد وآله محمد. كان الحديث في الوجه الرابع الذي أقامه الأشعري لإثبات أن صفة الكلام لله سبحانه وتعالى هي صفة ذات لا صفة فعل. بينا الدليل بمقدماته فيما سبق، وانتهينا إلى الجواب عنه. قلنا بأن الجواب يتوقف على بيان قاعدة مفيدة في كثير من الموارد، ومنها هذا المورد، وهو أنه إذا كان الموضوع محو واحدا ولكنه تعدد المحمول، فإن المحمول هو الذي يعين محور الاتحاد مع الموضوع. ومن هنا يأتي هذا السؤال، هذه القاعدة بيناها مفصلا بالأمس، ومن هنا يأتي هذا السؤال، وهو أنه من أين نعرف أن هذا المحمول متحد مع الموضوع في هذا المحور، أو مع الموضوع في هذا المحور، أو مع الموضوع في هذا المحور، أو أي محور آخر، ما الطريق؟ الجواب على هذا السؤال الثاني هو النظر إلى خصوصية المحمول وخصائص المحمول. لابد أن نرجع إلى المحمول مرة أخرى بعد أن علمنا أن الذي يشخص محور الاتحاد ليس هو الموضوع وإنما المحمول. يأتي هذا السؤال، من أين نتعرف على محور الاتحاد من خلال المحمول؟ نقول نرجع ونحلل المحمول، هذا المحلول محمول، ما هي خصوصياته، ما هي حقيقته، عند ذلك نرجع إلى الموضوع لنعين محورا اتحاد. المفاهيم الكلية كما هو المتعارف والطبيعي أنه لا تؤخذ مباشرة إلا من خلال ضرب الأمثلة. الأمثلة هي التي تقرب المطلب إلى الذهن. نحن عندنا موضوع، ما هو الموضوع؟ افترضوا هذا الموضوع هو الإنسان، أو افترضوا أن هذا الموضوع هو الله، لا فرق. في النتيجة هذا الموضوع الذي حملنا عليه المحمول نعرفه نحوا من أنحاء المعرفة، لأنه إلا لو كان مجهولا مطلقا قبلما أمكن جعله موضوعا والحكم عليه بمحمول من المحمولة، نعرفه بنحو من الأنحاء. حتى الآن نأتي إلى هذا الموضوع لنتعرف على حقيقته بالمقدار الذي يمكن. خب نأتي إلى الله سبحانه وتعالى وهو موضوع من الموضوعات، نجد أن هذا الموضوع وهو الله من صفاته أنه واجب الوجود، من صفاته أن صفاته عين ذاته، من صفاته أنه ليس محلا للحوادث. من هذا بعد ثبت عندنا عين في الرتبة السابقة على حمل شيء عليه. وكذلك عندما نأتي إلى الإنسان نعرف الإنسان من صفاته الإنسان، من أحكام الإنسان أنه حيوان ناطق. من الأمور التي نعرفها عن الإنسان أنه يمكن أن يعلم ويمكن أن لا يعلم. من الأمور التي نعرفها عن الإنسان، يمكن أن يقوم ويمكن أن لا يقوم، يمكن أن يجلس ويمكن أن لا يجلس، يمكن يمكن يمكن إلى آخره. إذن هذه الأمور نعرفها عمن؟ نعرفها عن موضوعنا. هذه المعارف وهذه الأمور معروفة عندنا عن الموضوع. الآن نأتي لمن؟ نأتي إلى المحمول لنتعرف على خصوصياته، ومن خلال خصوصيات المحمول نستطيع أن نحدد محور الاتحاد مع الموضوع الذي عندنا. فستعالوا معنا إلى ماذا؟ إلى العلم. إن الله عالم، الله عالم، هذا الله الذي نحن تعرفنا عليه غني أو ليس بغني، متناهي أو ليس بمتناهي. إذن هذا علمه يمكن أن يكون زائد على ذاته أو لا يمكن أن يكون زائد على ذاته، لأنه لو كان علمه زائد على ذاته يلزم أن يكون غني ويكون فقيرا بعد، يكون فقير. لو كان على زائد على ذاته يلزم أن يكون في ذاته محدود أو مو محدود، يعني لا يملك العلم. إذن عندما نقول الله عالم، هذه المعرفة السابقة الموجودة عندنا عن الموضوع وهو الله، يكون هذا العلم لا يمكن أن يكون أمرا زائدا على ذاته، بل لا بد أن يكون ماذا؟ متحد مع ذاته، لا أنه زائد على ذاته. وإلا لو كان زائدا على ذاته لكان ما فرض الله ليس بالله، لأن ذاك الله المفروض في الموضوع ما هو؟ الله المفروض في الموضوع هو لا متناهي، الله المفروض في الموضوع هو غني مطلق. تعالوا في مثال الإنسان، نحن الذي نعرف من الإنسان ما هو؟ نعرف من الإنسان أنه هذه مواصفاته، أنه أنه أنه. فإذا قلنا ناطق، هذه ناطق لابد أن تكون ذاته أو خارج عن ذاته، إذا كانت خارج عن ذاته لعد ما فرض إنسان ماذا؟ لم يكن إنسان، وإنما هو شيء آخر، ونحن فرضناه إنسان، فرضناه إنسان مو غير الإنسان. إذن معرفتنا بالموضوع وتشخيص خصوصية المحمول يعين لنا ماذا؟ محورا اتحاد. هنا لكي نحمل العلم على الله سبحانه وتعالى نحن نحتاج إلى شيء وراء ذاته أو لا نحتاج؟ نحتاج؟ لا نحتاج. الله، شوفوا احنا الآن نطبق الضابطين المتقدمين ماذا في الصفات الذاتية، على من نطبقها؟ على الموضوع أو على المحمول؟ على المحمول. نحلل المحمول من خلال الضابط المتقدم للصفات الذاتية. الضابط الأول للصفة الذاتية ما هو؟ أن تكون الذات كافية لاتصافها بتلك الصفة. وهنا لكي يتصف الله بالعلم يحتاج إلى شيء وراء الذات أو لا يحتاج إلى شيء؟ لا يحتاج. إذن الصفة صفة ذات لهذه الخصوصية الموجودة في المحمول، اتصافه بالعلم يحتاج إلى خصوصية وراء الموضوع. الضابط الثاني وهو ما ذكره الكليني رحمة الله تعالى عليه، وهو ماذا؟ وهو أن الله هل يتصف بصفة يقابلها أو لا يتصف؟ نجي إلى العلم نشوف هذا الصفة وهي العلم، هل يتصف الله بما يقابلها أو لا يتصف؟ لا يتصف. إذن الصفة صفة ذات، واضح صار المطلب؟ إذن الآن موضوعنا شخصناه، محمولنا حللناه، طبقنا عليه الضابطين، فماذا حصل لنا؟ تبين أن محور الاتحاد أين؟ محور الاتحاد الذات. واضح إلى هنا المطلب؟ الآن تعالوا معنا إلى الكلام، تعالوا معنا إلى الكلام. الله متكلم. إذا الله ما منزل القرآن الأشعري يستطيع أن يفهم الله متكلم أو لا يستطيع؟ لأنه هو قال أن الكلام اللفظي دليل على ماذا؟ على الكلام النفسي. فإذا ما أكو كلام لفظي كان يمكن أن نصف الله بالكلام بالمتكلم أو لا يمكن أن نصفه؟ هذا من قبيل أنه إذا ما أكو مرزوق يمكن أن نصف الله بأنه رازق أو لا يمكن؟ ها؟ لا يمكن. إذن الذات بما هي ذات كافية لوصفه بهذا الكلام، كافية لوصفه بهذا المحمول أو ليست كافية؟ إذن الصفة الضابط الأول تحقق، وهو أن الكلام فيه خصوصية ولا توجد فيه خصوصية الصفة الذاتية. نجي للضابط الثاني. ما هو الضابط الثاني؟ وهو أن الله يتصف بالصفة وما يقابلها. تعالوا أيها الأشعري معنا إلى القرآن الكريم. الله يقول وكلم الله موسى تكليما. قام مدلول الالتزام يجب؟ ها؟ لم يكلم غير موسى. حتى أنت ما تقبل مدلول الالتزام، تعال إلى آيات أخرى في القرآن الكريم ولا يكلمهم، ولا يكلمهم الله يوم القيامة، ولا يكلمهم ولا ينظر إليهم يوم القيامة. إذن الله متصف بالكلام وبما يقابل الكلام. شوفوا هذه خصوصيات، وين خصوصيات المحمول؟ إذن هذه الصفة التي هي الكلام هل انطبق عليها خصوصية الصفة الذاتية أو لم ينطبق عليها خصوصية الصفة الذاتية؟ لم ينطبق. إذن محور الاتحاد بعد الذات لو ليس الذات، بعد يستحيل أن يكون محور الاتحاد أين؟ الذات. لا بد أن يكون محور الاتحاد شيء وراء الذات، ولا شيء وراء الذات إلا فعله سبحانه وتعالى. إذن محور الاتحاد أين يكون؟ في الفعل. وهذا هو ما يذكره جملة من المحققين، ولكن بلا أن يبينوا الضابط، وهو أن الصفات تنقسم إلى قسمين: صفات ذاتية وصفات فعلية. برهان المستدل أو دليل المستدل ماذا كان يقول؟ كان يقول الله موصوف بالكلام. تذكرون بعد المقدمة الأولى، الله موصوف بالكلام، والله ذات لا شيء غير الذات، ذات. فإذا محور الاتحاد أين؟ الذات. هكذا كان يريد يقول. نقول له لا، قد يكون الموضوع الله، ولكن الموضوع هو لا يعين محور الاتحاد. الذي يعين محور الاتحاد من؟ هو المحمول. لابد أن تأتي معنا إلى المحمول لنرى أنه يتحد مع الذات لو يتحد مع غير الذات. وعندما حللنا المحلول مع المحمول بالضابطين اللذين أشرناهم إليهما، تبين أنه صحيح الموضوع الله، ولكنه محور الاتحاد ذاته لو فعله، فعله يستحيل أن يكون محور الاتحاد ذاته. لماذا؟ لأن المحمول عندما طبقنا عليه الضابطين المتقدمين في صفات الذات لم نجد أنه قابل للانطباق على الكلام، فلا يكون متحدا مع الذات. وهذا هو الذي نقوله مرارا، من أن الصفات التي يتصف الله بها إما متحدة مع الفاعل إما متحدة مع الفعل، أما تبقى معلقة بين السماء والأرض لا إلى الفاعل ولا إلى الفعل، لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء، لا يمكن. فالرزق متحد مع المرزوق، وهكذا باقي الصفات التي تقال من صفات الفعل. وإذا لم تكن صفة فعل فهي ماذا؟ فهي صفة ذات، فتكون عين الذات. واضح الآن الجواب على هذا الاستدلال الذي ذكره الأشعري والذي أشار إليه كما قلت المحققون في كتبهم، ومنهم السيد القوي رحمة الله تعالى عليه في كتاب المحاضرات الجزء الثاني، هناك في صفحة 100 عفوا في صفحة 27 هناك يذكر هذا المطلب، يقول لا ريب أن الله متكلم، عفوا إذا تسمحون، في صفحة 25 هناك يقول ونأخذ بالدليل بالنقد على هذا الدليل أن صفاته تعالى على نوعين، يذكر أنه صفاته إما صفات ذات وإما صفات فعل، ولكنه بعد لا يبين بأنه خب افترضوا أن هذه الصفة صفة فعل، خب من أين نعرف الضابط أن هذه الصفة صفة فعل أو صفة ذات؟ ثم حتى لو عرفنا الضابط أن هذه الصفة فعل، لماذا متحدة مع الفعل مو متحدة مع الذات؟ قاعدتها ما أشرنا إليه، وهو أن الذي يعين محور الاتحاد هو من؟ هو خصوصية المحمول بعد التعرف على الموضوع. من هنا تتضح لنا أو يتضح لنا مطلب مهم كثيرا ما يقع فيه الخلط والاشتباه، ولعل كثيرا من الصوفية الذين وقعوا في مسألة الحلول وقعوا في مسألة الاتحاد كان منشأها عدم فهم هذه القاعدة. بلي القاعدة هذه نحن عندنا توجد في الروايات كثيرة، مو رواية ورواية، الله داخل في الأشياء لا بالممازجة، خارج عنها لا بالمزايلة. الموضوع شنو هو؟ الله. المحمول ما هو؟ داخل في الأشياء وخارج عن الأشياء. هذا الداخل والخارج محور الاتحاد، وين ذات لو فعل؟ بعد الضابط طلع، بعد من يصير الضابط بيدكم، ولكن حيث أن بعض من لا معرفة له بالقاعدة خارج داخل في الأشياء، بعد حلول شلون شكله مولانا هو؟ وتعبير داخل بعد إذا يريد يقول حل في الأشياء، بعد شلون يعبر المعصوم؟ بعد أفضل أكون من تعبير داخل في الأشياء، وهذا داخل في الأشياء. إذن أنا الله موجود فيه لو مو موجود فيه؟ الله موجود فيه؟ يقول بلي موجود فيه، حل فيه الله، اتحد معي الله بهذه الأدلة، وهو داخل في الأشياء لا بالممازجة، خارج عنها لا بالمزايلة. حتى يتضح بأن هذا الداخل في الأشياء لا بالمزايلة، بالممازجة، خارج عنها لا بالمزايلة، هذا هو فعله، فعله داخل في الأشياء لا بالممازجة، خارج عنها لا بالمزايلة. كيف؟ من أين؟ ما هو دليلنا؟ دليلنا الضابطان المتقدمان. إذا ما أكو أشياء الله يتصف بها الصفة أو لا يتصف؟ ها؟ يعني يتصف داخل خارج أو لا يتصف؟ إذا الذات كافية لاتصافية أو غير كافية؟ غير كافية. ثم الله يتصف بأنه داخل وليس بداخل الصفة وما يقابلها. ومما تقدم يتضح بأنه نحن عندما نقول، وأمير الموحدين عندما يقول داخل في الأشياء لا بالممازجة، خارج عنها لا بالمزايلة، هذا ليس هو يعني الله يعني ذاته، بل ذاته فوق أن تدخل وفوق أن تخرج، ذاته لا علاقة له بشيء إلا علاقته بفعله فقط. أما ماذا؟ أما هذا الفعل هو داخل في الأشياء لا بالممازجة، خارج عنها لا بالمزايلة. هسه هذا الفعل ما هو؟ بعد تعبر عنه ما شئت، عبر عنه الوجود المنبثق، عبر عنه العقل الأول، عبر عنه الصادر الأول، عبر عنه وجه الله أينما تولوا، فتم وجه الله، مو فتم الله. القرآن الكريم لا يقول أينما تولوا فتم الله، يقول أينما تولوا فتم وجه الله. ووجه الله هو الله من وجه وغيره من وجه، لأنه فعله، ويستحيل أن لا يكون متانخ بين الفعل والفاعل، هو من وجه وغيره من وجه، فيكون داخلا في الأشياء، ولكن هو داخل لو وجهه داخل داخل. فلهذا ما رأيت شيئا إلا ورأيت الله قبله معه بعده. بعد يتبين هذا الذي يراه أمير المؤمنين في الأشياء، يرى الله كذات لو يرى الله كوجه منبسط، ها كوجود منبسط، كوجه الله كصادر أول. قلت بعد عبر ما شئت. عند ذلك بعد مشكلة الاتحاد، مشكلة الحلول، مشكلة هذا الذي تجده في كلمات أمثال صدر المتألهين عندما يأتون إلى هذه الأبحاث ويجدون من لا معرفة له بالقواعد يخطئ هذه الأخطاء، يقول قال بعض السفلة الصوفية. لأنه وقع السفلة، هذول السفلة علميين، ها مو سفلة يعني مال شارع، لا هذا السافل علميا، وإلا لو كان هذا يعلم ما يقول لما قال بالرابطة بين الذات وبين الأشياء، قال بعض جهلة الصوفية. لأنه هذا لو عالم بالقواعد لا يقول بالحلول والاتحاد، ولكن جاهل بالقواعد فيقول الله في وأنا في الله، أو يقول ما يقول. هسه بعد لا يفرق، يريد يقول في أو يريد يقول في المعصوم، بعد ما يهم، بشرط أن يفهم أن محور الاتحاد أين. محور الاتحاد بعد مو هو سبحانه وتعالى، يعني مقام الذات، يعني مقام المعنى الذي يشار إليه بالأسماء والصفات، هذا محال بعد يصير محور الاتحاد هناك. محور الاتحاد هناك لا يكون أصلا، ذاك المعنى لا اسم لا رسم لا صفة لا إشارة، أصلا إلى أكو ذاك المعنى شيء؟ نعم يشار إليه من خلال ماذا؟ من خلال هذه الأسماء، من خلال هذه الصفات، من خلال إذن محور الاتحاد بعد هذه القاعدة الشريفة التي أخذناها من أستاذنا وشيخنا الشيخ جوادي حفظه الله تعالى. هذه القاعدة كثيرا ما يكررها في الأبحاث الفلسفية، ويقول هي مفتاح معرفة هذه العلوم، باعتبار أنت إذا ما تشخص محور الاتحاد مولانا، مرة تقول اتحاد مع الذات، مرة تقول اتحاد مع الذات، ويبقى عندك خلق ما بعده خلق، سببه عدم معرفة خصوصية محور الاتحاد الذي لا يمكن معرفته إلا من خلال المحمول أولا وتشخيص الموضوع ثانيا. وهذا مشاهد وين ماله؟ شاهدوا للأشاعرة مساكين عندما ما شخصوا محور الاتحاد، شافوا القرآن الكريم كما يقول الله سميع بصير عالم، يقول الله متكلم، قل لابد يكون محور الاتحاد وين؟ محور الاتحاد يكون الذات. ولكن بالبيان المتقدم تبين بأنه نستطيع أن نشخص الضابط في محور الاتحاد. هذا هو الوجه الرابع وعدم تماميته. هذا بعد يتضح، هذا يا هو بعد يصير، احنا قلنا بعد انت لا تنظر الى الموضوع، بعد انظر الى وين، ها انظر الى المحمول، انظر الى المحمول. بعد انت شمو مهم عندك الموضوع شنو هو؟ الموضوع هو الموضوع الله، هذا اللي مو مهم. الموضوع لا يعين، من اللي يعين؟ محمول يعين، فهو معكم أينما كنتم، ها هذه معكم أينما كنتم، هذه من صفات الفعل ومن صفات الذات، ها محال أن يكون من صفات الذات، لأنه إذا لم يكن أحد أكو معنا وهو معكم، هذه الصفة يتصف بها الله وهو معكم، يتصف لا، إذن وصفه بهذه الصفة وهي المعية القيومية متوقف على وجود من قبيل وصفه بالرازق، متوقف على وجود المرزوق، والمقابل وهو معكم أينما كنتم. المهم طبعا الآن ما أريد أدخل لأنه من هنا هذا الضابط الثاني بعض الأحيان يصيب خلل. هنا بعد ما عدنا لا يتصف بالمقابل مو وهو ليس معكم، ولكن الضابط الأول موجود وهذا إشكال على الضابط الثاني. إحنا أوكلنا الكلام عنه مفصلا إلى الأسفار أن الذي ذكره الكليني رحمة الله تعالى عليه من الضابط لمعرفة الصفة الذاتية من الفعلية تام مضطرد أو ليس بمضطرد. فخلوا إلى محل الناس. هذا هو الوجه الرابع وجوابه. الوجه الخامس، الوجه الخامس يقول بأنه الله سبحانه وتعالى متصف بالكلام، ومعناه أو يحمل عليه الكلام، وكلم الله موسى تكليما. القرآن كلام الله فأجره حتى يسمع كلام الله. إذن القرآن كلام الله. هنا نسأل منكم أن هذه الصفة نسبتها إلى الموصوف نسبة الصفة إلى الموصوف، أو أن هذا المحمول نسبته إلى الموضوع نسبة الصفة إلى الموصوف، يعني أن الصفة قائمة بالموصوف، لو أن نسبة نسبة الفعل إلى الفاعل، أي منهما؟ المعتزلي ماذا قال فيما سبق؟ قال أن حمل الكلام عليه سبحانه وتعالى من قبيل نسبة الفعل إلى الفاعل، من قبيل نسبة الفاعل إلى فعله الذي أوجده. الأشعري ماذا يقول؟ يقول لا يمكن أن يكون كذا، وإلا لو كان الأمر كذلك. خب لعد ماذا تقولون في العلم؟ الله عالم. هم نسبة الفعل إلى فاعله؟ لو نسبة الموصوف صفة إلى موصوفه، النسبة نسبة الحلول لو نسبة الصدور. الله عالم، الله صدر منه العلم لو موجود فيه العلم. ها؟ ماذا عدا مما بدا؟ شنو صار؟ أشوف من في العلم تقولون يعني مو موجود فيه العلم، من نجي إلى الكلام تقولون يعني ماذا صدر منه الكلام، وهما محمولان بحمل واحد. ليش هناك تقولون بأنه وجد فيه العلم، هنا تقولون معناه بأنه ماذا صدر منه الكلام؟ والحمل واحد لو اثنين، الله عالم الله متكلم، هذا الحمل له حمل واحد، حمل واحد موضوع واحد، نحو الحمل أيضا ماذا واحد. فإذا كانت الكلام نسبة الصدور فلا بد أن تقولوا في العلم ماذا نسبة الصدور، وإذا كان في العلم نسبة الحلول أو نسبة الاتصاف مو نسبة الإيجاد فلا بد أن تقولوا في الكلام ماذا كذلك. ما هو وجه التمييز بين صفة الكلام وصفة العلم؟ هذا أولا. هذا الوجه الخامس ما له ما هذا مضافا أنه يرد عليكم نقض. الله مو فقط أوجد الكلام مولانا، أوجد ماذا؟ أوجد النوم، فهل هو نائم؟ لا تأخذه سنة ولا نوم. أوجد الذوق فهو ذائق، أوجد السكون فهو ساكن، مع أنه جميعا هذه ماذا نسبتها إلى الله، نسبة ماذا الصدور الإيجاد. فلو كانت نسبة الإيجاد كافية لصح أن تقول نائمون ساكنون قائمون جالسون آكلون إلى ما شاء الله من الصفات الأخرى، ولا تلتزمون به. ومما تقدم الجواب اتضح عن هذا، لو ما اتضح ها؟ اتضح القاعدة التي أسسناها، الجواب اتضح لو ما اتضح؟ واضح بعد. لماذا؟ لأنه إحنا صحيح الموضوع واحد، صحيح الحمل واحد، ولكن محور الاتحاد من يعينه؟ محمود يعينه في العلم، نقول ذات، فالنسبة تكون نسبة ماذا؟ نسبة مو إيجاد، نسبة ماذا؟ نسبة اتصاف. أما في الكلام خصوصية الكلام ما فيها قابلية أن يكون ماذا؟ نسبة الاتصاف، فماذا تكون؟ نسبة الصدور. هذا النقص منشأه في الكلام، منه سبحانه وتعالى لو من المحمول. هذا المحمول لا يمكنه أن يكون ماذا؟ صفة ذا. إذن يكون ماذا؟ صفة فعل. فإذا صار صفة فعل، فإذا صار صفة فعل بعد صفة الفعل بالنسبة إليه صفة نسبة الاتصاف لو نسبة الإيجاد والصدور. الله متصف بفعله لو الله موجد بفعله، موجد بفعله. فإذا نحن عندما قلنا هنا نسبة اتصاف وقلنا هناك نسبة صدور وإيجاد جزافا، ما قلنا حتى تقولون بأنه أنتم لماذا تتناقضون، مرة في العلم هكذا تقولون، مرة في الكلام هكذا تقولون، لو فيهما صدور لو فيهما حلول واتصاف. نقول لا، نحن لابد أن نرجع إلى المحمول لنتعرف على خصوصيات محمولنا، وحيث أن الموضوع عندنا نعرفه لابد أن نرى بأن هذا المحمول هل نسبته إليه سبحانه وتعالى نسبة الصدور والإيجاد أو نسبة الاتصاف والحلول. طبعا هذا تعبير الحلول، ما عندنا تعبير آخر، وإلا مو صفة العلم حالة فيه. الله ليس محلا لشيء بل عينه، لكن من باب ما لا يوجد عندنا لفظون، فلهذا أنا أعبر نسبة الاتصاف مو نسبة الصدور. نسبة الحلول شوية موهمة، لأنه الله سبحانه وتعالى شيء وحل فيه شيء آخر، وليس الأمر كذلك. إذن الوجه الخامس الذي ذكروه وهو أنه لماذا تفرقون بين العلم وبين الكلام، فتجعلون صفة العلم من قبيل نسبة الاتصاف، وتجعلون صفة الكلام من قبيل نسبة الصدور والإيجاد. الجواب هو ما تقدم من أن الذي يعين هذه النسبة هو من؟ هو المحمول. فلا بد أن نرجع إلى خصوصيات المحمول لنرى أنه موجود فيه لو ماذا؟ لو صادر عن. فبعض الصفات موجود فيه وبعضها صادر عن. وهذا مو فقط الله سبحانه وتعالى، تعالوا معنا إلى الإنسان. الإنسان عالم، الإنسان قاتل. أيها الأشعري، ما معنى الإنسان قاتل؟ يعني حل فيه القتل، صدر منه القتل. لماذا تقول؟ لماذا تقول بأنه صدر منه القتل؟ تقول مولانا لأن القتل لا معنى لأن يقع على القاتل، وإنما يصدو من القاتل. نفس الكلام، أنا أسأل منك، الإنسان متكلم، حل فيه الكلام وصدر منه الكلام. لماذا أنا أسمي زيد متكلم؟ لأنه حل فيه الكلام وصدر منه الكلام، صدر منه الكلام. قاتلون، ضاربون، آكلون، هذه كل الصفات ما هي؟ صفات ليست حالة المتصف، وإنما صادرة من المتصف، بل أكثر من ذلك، أصعد في مرتبة أخرى، وهي أنه قد يتصف الموضوع بصفات لا هي محل، لا الموصوف محل لها ولا متصف بها، وبعد ذلك يتصف بها. من قبيل ماذا؟ من قبيل ميثم التمار. قلنا التمار صفة لو مو صفة؟ ها صفة مثل أوزان المبالغة. لابن، فلان لابن. التمار صيغة فاعل، التمار هي صيغة مبالغة. لابن، هذه لابن يعني متصف باللبن، صدر منه اللبن. بعد لماذا يتصف بأنه لابن؟ لعلاقة ما بينه وبين اللبن، وهو يبيع اللبن يتصف بأنه لابن. التمار يعني حل فيه التمر أوجد التمر؟ لا، لعلاقة بينه وبين التمر وهو أنه يبيع التمر. إذن الصفات شوفوا الآن القاعدة تقول من أين تقولون أنه لا حل ولا صدر؟ نقول باعتبار أن هذه الخصوصية وهي التمر لا يمكنها أن تحل في شيء ولا ماذا ولا أن تصدر من زيد. شوفوا هذه الخصوصية أنا من طلعتها؟ طلعتها من التمر، من المحمول طلعتها. فقلت النسبة لا نسبة الحلول ولا نسبة الصدور. نعم يبقى من حقك أن تسأل وهو النقض، هذا جوابه الحلي. ها الوجه الخامس هذا جوابه الحلي، يعني من حقك أن تسأل. خب الله أوجد النوم، لماذا لم يوجد ماذا؟ لماذا لا يسمى نائم؟ تمام، هذا بعد تقدم الكلام عنه عندما تكلمنا لأن الله لماذا لا نسميه ذائق شام. تذكرون هناك قلنا بأنه الله عد علم بالمسموع فيسمى سميع، علم بالمبصر فيسمى بصير، علم بالمشموع عنده لماذا لا يسمى شام؟ قلنا أولا لتوقيفية الأسماء، هذا مطلب، وثانيا أن بعض الصفات لا يمكن أن يتصف بها لأنها صفات مرتبطة بمرتبة من مراتب الوجود، فلا تكون صفة كمال وإنما تكون صفة ماذا؟ صفة نقص للوجود، وإن كانت صفة كمال لي ولك. بعد هذه بعد أكو قصور، أين قصور؟ أكو في النائم في النوم، قصور أكو في السكون، قصور أكو في الأكل. هذه الأمور ليست صفات كمال للوجود بل هي صفات نقص. لماذا لا عد اتصف بها زيد وعمرو بكر؟ أقول لنقص وجوده، وإلا لو كمل وجوده بعد لا يكون ماذا؟ لا يتصف بالنوم، لا يتصف بالنوم، لا يتصف بهذا النوم الذي بيني وبينك. لهذا انت ارجعوا للروايات، الرسول الاعظم صلى الله عليه وآله وسلم نومه لم يكن كنومنا ملا، لم يكن نومه غفلة بل كان نومه ذكرى. فلهذا لم يسبق بسلام. لماذا لم يسبق بسلام؟ ها كل وقت كان يعتني او يستعين بعلم الغيب حتى يروح يجي واحد من وراه يشوفه؟ لا ملامة، لانه لا خلف ولا امام له. هذا الخلف والامام طبعا ليش يصير هذا الموجود هالشكل؟ ممكن ان يصير، ممكن ان يصير، ممكن ان يكون البدن بعض الاحيان لطيف بنحو، ولكن هذا لا يخرجه من القوانين الاخرى. شوفوا بدن الشهيد، نحن عدنا في عقائدنا أن الشهيد بدنه يبلى أو لا يبلى. ليش؟ شنو صاير في هذا البدن الشهيد اللي محط فيه خصوصية؟ هذه بعد مبانيها الفلسفية في مكان آخر، روايات عدنا مبنى الفلسفية مولانا يصحح كل إشكال ما بي ولا يتنافى مع قوله إنما أنا بشر مثلكم وله أحكام البشرية. مقصودي أنه الله هذا النوم، هذا السكون، هذا الآكل، هذا بعد من نواقص مرتبة وجود. فالله لا يتصف بأنه نائم ساكن و و و و إلى غير ذلك لسببين، أولا لتوقيفية الأسماء، وثانيا ماذا؟ وثانيا أن هذه هي كمالات للمرتبة وليست كمالات للوجود. إلى هنا انتهينا من الوجوه الأصلية التي يذكرها الأشعري لإثبات الكلام النفسي وراء العلم والإرادة، وإثبات الطلب وراء الإرادة. هو يريد أن يثبت الكلام النفسي وراء العلم ويثبت الطلب وراء الإرادة، وقد تبين أنه لا يوجد عندنا شيء معنى وراء العلم والإرادة. قد عند ذلك تتضح هذه العبارة التي موجودة في المعتن. أعطوني يا مولانا كتابكم. قال العبارة هذه، قال لأنه غير معقول إذ لا يعقل ثبوت معنى غير العلم، والتصديق موقوف على التصور. وأنتم لم تستطيعوا أن تثبتوا لنا ماذا؟ معنى وراء العلم ووراء الإرادة. فكل ما هو موجود من إخبار يرجع إلى العلم، والإنشاء يرجع إلى الإرادة. فلا يوجد عندنا معنى وراء العلم والإرادة، فلا توجد عندنا صفة ذاتية بهذا المعنى الذي يقوله الأشعري. شوفوا قيدة، ولا توجد عندنا صفة ذاتية للكلام، لأنه هناك معنى آخر للكلام فيأتي بحثه بعد ذلك أنه صفة ذات أو ليس صفة ذات. لا، هذا المعنى الذي ذكره الأشعري بعد ليس من صفات الذات، وإنما مرجعه إلى شيء آخر. هذا القول انتهينا منه. القول الثاني الموجود في المسألة وهو قول المعتزلة. تتذكرون المعتزلة قالوا أنه صفة فعل لا صفة ذات، قائم بغيره لا بذاته، حادث ليس بقديم بعد مولانا، وأنه ينحصر في الكلام اللفظي. الله بعد قسم آخر من الكلام لا يوجد عنده، وهو ماذا؟ وهو هذا القرآن، وهو حديث قدسي مثلا إذا فرضنا أنه كلامه من الله سبحانه وتعالى. المهم، مهم أهم مصادقه هو ماذا؟ هو القرآن الكريم. تجلى لهم ربهم في كلامه ولكن لا يبصرون. هذا الكلام تام أو ليس بتام؟ بعد ذلك سيتضح أنه صحيح أن الكلام صفة فعل لا صفة ذات، وأنه قائم بغيره لا قائم بذاته، لأنه صفة فعل بعد يقوم قائم بالفعل متحد مع الفعل لا مع الذات، وأنه حادث بحدوث الفعل ولا يمكن أن يكون قديما بقدم الذات. ولكن قولهم في المقدمة أو في الأمن الرابع ينحصر في الكلام اللفظي، هو هذا محل الكلام، وأنه غير تامين. يوجد عندنا قولان آخران، وهو قول الثالث للحنابلة، وإن شاء الله سنشير إليه عندما نتكلم في أن القرآن مخلوق أو ليس بمخلوق. القول الرابع للكرامية، وهذول الكرامية يقولون صحيح أن صفة الكلام حادثة ولكن قائمة بذاته، باعتبار أنه يجوزون قيام الحوادث بذاته سبحانه وتعالى، وسيأتي بطلان هذا القول، يعني دليل هذا القول وهو جواز قيام الحوادث بذاته. يبقى عندنا قول خامس لا نشير إليه، موكول إلى محل آخر الآن، مو هو المهم عندنا أيضا، وهو قول الفارابي رحمة الله تعالى عليه. وقول سادس وهو الذي نريد أن نقف عنده، وهو قول الحكمة المتعالية. نأتي إلى قول الحكمة المتعالية في الكلام. الحكمة المتعالية يعني مدرسة الحكمة المتعالية لصدر المتألهين رحمة الله تعالى عليه. وقت عدنا 4-5 دقائق مولانا، احنا كنا بصوت انه اكثر من هذا نمشي، تبيننا. الحكمة المتعالية تقول بأنه نحن نعتقد بأن لله سبحانه وتعالى كلاما لفظيا صحيح، ولكن لا نقبل أن كلامه منحصر في هذا القسم من الكلام، بل له أيضا كلام وليس بلفظي، بل عندنا كلام وليس بلفظي. لكي تتضح هذه النظرية، وهي نظرية الحكمة المتعالية، والتي على أساسها نستطيع أن نفهم كثير من الآيات القرآنية التي عبرت عن كل الوجود بأنه كلمات الله ولو جئنا بمثله مددا، والروايات التي عبرت كالرواية الواردة عن أمير المؤمنين التي عبرت أن كلامه هو فعله، لا هو صوت يقرأ ولا ولا. هذه الروايات وهذه الآيات ظواهرها تقول أن الكلام له مصداق آخر غير هذا الصوت المخصوص على الهيئة المخصوصة. الكلام هذا اللفظ، ها الكلام مو مرادي هذا اللي دا أتكلمها، مرادي لفظ الكلام، لفظ الكلام كاف لام ألف ميم، هذا الكلام الذي لا فعل له يشتق منه لأنه من الذوات مو من المشتقات، مو مشتق من كلمة، كلمة مو بمعنى أخرج صوتا، كلمة بمعنى جرح، هذا كلمة مو مصدر هذا الكلام لأنه هو من الذوات مو من المشتقات. هذا الكلام وهو كاف لام ألف ميم، هذا اللفظ له مصداق واحد من مصادق ماذا؟ هذه الألفاظ التي تخرج بنحو مخصوص. طبعا هسه واحد من لقائنا أن يقول سيدنا أنتم هاي تضربون القرآن تقولون كلام الله، هو القرآن كلام وكتاب ها؟ كلام وكتاب واحد مولانا. طبعا انتوا انا هيدا اقول ولا احد اشار اليه. قال سيدنا انتوا هيدا تقولون ان القرآن ماذا؟ كلام الله. هو هذا الموجود في القرآن كلام الله لو كتاب هذا، ونحن ماذا عرفنا الكلام فيما سبق؟ صوت، وهذا صوت مولانا القرآن. نعم شلون يمكن التوفيق بين انه هذا كتاب وبين انه ماذا؟ كلامون. إذن لابد أكون فد علاقة قائمة بين الكتاب وبين الكلام، كي صح أن نطلق على الكتاب كلام وعلى الكلام كتاب. شلون يمكن أنت هذا الكلام الذي يخرج منك إذا كتب هنا يصير ماذا؟ كتابا، ويصح أن تقول هذا كلام فلان. من حقك هذا اللي أنا كاتبه هنا تقول هذا كلام فلان أو ليس من حقك؟ من حقك أن تقول. والتعبير أيضا والنسبة نسبة حقيقية لا مجازية. من هي العلاقة؟ خلوه إن شاء الله في آخر البحث لعله نصل إليه إذا صارت فد مناسبة نذكر البحث، وهي العلاقة القائمة بين الكلام وبين الكتاب. هذا المطلب لكي يتحقق، وهو مصداق آخر للفظ الكلام غير الصوت المخصوص، يتوقف على بيان ثلاث مقدمات. المقدمة الأولى، أنا أستعرف فقط المقدمات، طبعا الإخوة يلتفتون، أنا صحيح بعض الأحيان طالب يتصور بأنه المطلب اللي أنا أريد أصل إليه هو ما يتجاوز إلا سطرين أو نصف دقيقة، بس السيد دخلنا في مقدمات يومين أو ثلاثة. هنا هاي المقدمات أنا من أستعرفها أريد أسس قاعدة، فمن أسس القاعدة بعد أنا ما أكررها في مكان آخر، راح أستفيد منها في كل مكان. المقدمة الأولى التي تكلمنا عنها إجمالا فيما سبق عندما تعرضنا لكلمة اللوح والقلم والعرش والكرسي، وهي أن الألفاظ التي ورد استعمالها في القرآن وفي الرواية هل هي موضوعة لمصادقها المادية أو موضوعة لشيء آخر؟ هل فد مقدمة لابد نحققها؟ طبعا إذا حققنا هاي المقدمة راح نخرج بنتائج عظيمة وجليلة جدا. بعد كل ما سمعنا قلم، سمعنا لوح، سمعنا إرادة، سمعنا كلام، ذهننا لا يذهب إلى المصادق المادية حتى ليش علينا الظاهري الملتزم بظواهر الروايات والآيات يقول لا هذا خلاف ظاهر الآية والرواية. لا مو خلاف ظاهر الآية والرواية. نعم إذا قلنا أن الألفاظ موضوعة لمعانيها لمصادقها المادية، إذا أريد أذكر أنها مصدر غير مادي يصير ماذا؟ يصير خلاف الظاهر. أما إذا قبلنا أو ثبتنا أن الألفاظ ليست موضوعة لمصادقها المادية، فاستعمالها في غير مصادقها المادية استعمال على خلاف الظهور. لو مو خلاف الظهور ليس خلاف الظهور. هاي مطلب أن الكلام ما هو؟ وقت بعد خلوه إن شاء الله يجي المقدمة الثانية والثالثة، هذه نبينها لكم. الحمد لله رب العالمين.